ألقوا قلوبكم أجمعين برب السماوات والأرضين واطلبوه سبحانه وتعالى وتضرعوا إليه فإنه يسمع وإنه يبصر وإنه ليجيب الدعاء ويكشف البلاء ويهدي ويشفي ويكفي ويقي تعالى. ألقوا قلوبكم أجمعين برب السماوات والأرضين واطلبوه تعالى وتضرعوا إليه وقدموا بين يدي رقيتكم دعوة قدموا بين يدي رقيتكم سجدة ولله ركعة قدموا بين يدي رقيتكم صدقة ونفقة قدموا بين يدي رقيتكم عملا صالحا لعله وبه يتقرب به إلى الله تعالى. يا ربنا يا ربنا من لنا إلا أنت فنرجوه من لنا إلا أنت فندعوه أنت ربنا ورب الطيبين خلقتنا ورزقتنا خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا وكفيتنا وآويتنا فكم ممن لا كافي له ولا مغوي فكم ممن لا كافي له ولا مغوي خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا فكم ممن لا كافي له ولا مغوي. صل وسلم وبارك صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسألك يا عظيم الشان يا شديد البرهان يا قوي الأركان يا من يعلم ما يكون وما كان نسألك يا ربنا بالقرآن لأهل القرآن واجعلني والحاضرين والحاضرات والغائبين والغائبات من أهل القرآن. علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. نسألك يا ربنا بكل حرف فيه نسألك بكل حرف في القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل سورة سلامة وسكينة وبكل جزء فيه جزاء موفورا لا يقدره إلا أنت يا ربنا. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه بل نقذف بالحق على الباطل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه بل نقذف بالحق على الباطل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمره فيدمغه فإذا هو زاهق يا ربنا يا عظيم نقذف بسورة الفاتحة وبسورة البقرة وبسورة آل عمران وبسور القرآن كلها على الباطل على السحر القديم على السحر الذي يتجدد بالليل والنهار وعلى أثر الحسد والعين فيدمغه فإذا هو زاهق يا ربنا يا عظيم نقذف بسورة الفلق وسورة الناس على أثر سحر عظيم وحسد وعين على عقد الأسحار والحسد والعين فيدمغه فإذا هو زائق بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق يا ربنا يا عظيم نقذف بالحق على الباطل الآن يا ربنا نقذف بكلماتك التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر نقذف بها على السحر فيدمغه فإذا هو زاهق بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق يا ربنا يا رحيم الآن نقذف بآياتك العظيمة على سحر الأسرة على سحر العائلة على سحر مربوط على سحر معقود وقوي وعظيم وصلب ومتشابك وقوي وعظيم فيدمغه فإذا هو زاهق الآن نقذف بآياتك العظيمة على سحر عظيم وعلى أثر حسد وعين وعلى جن في الجسد وعلى جن في الجسد وعلى جن مارد وجن عفريت وجن ريح وجن عاشق فيدمغه فإذا هو زائق. الآن يا ربنا نقذف بآياتك العظيمة على أثر سحر في البطن، على أثر سحر في البطن مأكولا ومشروبا، على أثر سحر في البطن مأكول ومشروب، مأكول ومشروب، مأكول ومشروب، مربوط ومعقود، ومحصن في الجسد، ومحصن في البطن، في البطن، في رأس المعدة وفي المعدة، في رأس المعدة، في جدار المعدة، في المعدة، في المعدة، في المعدة، في المعدة والمسالك، في المعدة والمسالك، في المعدة والكليتين، والكليتين والحالبين، والكليتين والحالبين والمثانة، والكليتين والحالبين والمثانة، وفي الكبد والطحال، وفي الكبد والطحال. بل نقذف بالحق على الباطل، نقذف بالحق على الباطل. الآن نقذف يا ربنا بآياتك العظيمة على سحر في البطن، على سحر في البطن، على سحر في البطن تجمد، على سحر في البطن تجمع، على سحر في البطن تخمر، على سحر في البطن، على سحر في البطن مربوطة، مربوطة، مربوطة ومعقودة، مربوطة ومعقودة، مربوطة ومعقودة، مربوطة ومعقودة، وفي المسالك، وفي المسالك، وفي المسالك، وفي المسالك. الآن نقذف بآياتك العظيمة الكريمة على سحر عظيم، على باطل عظيم في البطن، في البطن، في البطن، من سحر عظيم، من سحر على الإبر، من سحر على الإبر والمسامير، من سحر على الإبر والمسامير والخرز والورق والسبح، والسبح والورق، والسبح والشعر، والشعر، والشعر والخيوط، والشعر والخيوط. يا ربنا يا ربنا، بل نقذف بالحق على الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل، نقذف بالحق على الباطل، على الباطل فيدمغه. يا ربنا يا ربنا، نقذف بآياتك العظيمة على أثر في الصدر، على أثر في الصدر، من أثر سحر وحسد وعين، في الصدر، في الصدر، في الصدر، في الصدر، في الرئتين، في الرئتين، في الرئتين، في الرئتين، في الرئتين، في الرئتين، في الرئتين، في الرئتين، في الصدر، في الصدر، في الثديين، في الثديين، في الثديين، في الثديين، في الثديين، في الثديين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، نقذف بالحق على الباطل، نقذف بالحق على الباطل، نقذف بالحق على الباطل، نقذف بآياتك العظيمة يا ربنا، نقذف بالحق العظيم، بالحق العظيم على الباطل العظيم، على السحر العظيم، على السحر العظيم، وفي الحسد والعين، في الجسد في الجسد، في العقل في العقل، على الشهوة على الشهوة، وفي الدم وفي الدم وفي الدم، وفي العظم وفي المفصل. يا ربنا يا ربنا، وفي غيرنا لنا ومشتركة ومقتلنا، وفينا لغيرنا، وفي بيوتنا، وفي بيوتنا، وفي بيوتنا، وفي بيوتنا مرشوشة، وفي بيوتنا منثورة ومذرورة ومحروقة ومدسوسة ومدسوسة، وفي هذه الدار، وفي هذه الدار، وفي هذه الدار، وعلى اسمي، وعلى اسمي، وعلى اسمي معقودة، وعلى اسمي مربوطة، وعلى اسمي معقودة ومربوطة. يا ربنا يا ربنا، نقذف بالحق على الباطل، نقذف بالحق على الباطل، نقذف بالحق على الباطل، نقذف بآيات الشفاء، بآيات الشفاء، بآيات الشفاء، بآيات الشفاء، بآيات الشفاء، بآيات الشفاء، على أمراضنا، على أمراضنا، على أدوائنا، على أسقامنا، على أسقامنا، على الأمراض، على الأدواء والأسقام، من تأثير السحر والحسد وعين، وعلى النفسية المدمرة، وعلى النفسية المدمرة، وعلى النفسية المدمرة، وعلى الأمراض العضوية، وعلى الأمراض النفسية، وعلى الأمراض العصبية. يا ربنا يا ربنا، نقف بالحق على الباطل، نقف بالحق على الباطل، نقف بآيات الطمأنينة، نقف بآيات الطمأنينة، بآيات الطمأنينة، بآيات الطمأنينة، والسكينة، والسكينة، والسكينة، والسكينة، والسكينة، القلوب الخائفة، القلوب الخائفة، القلوب الوجيلة، القلوب الفزعة. يا ربنا يا ربنا، نقف بالحق على الباطل، نقف بالحق على الباطل، نقف بآيات الشفاء، نقف بآيات السكينة، نقف بآيات الشفاء والسكينة، نقف بآيات الرحمة، بآيات الرحمة، بآيات الرحمة، بآيات الرحمة، على تأثير تعذيب، على تأثير نكال من جن ظالمين، من جن ظالمين، وعلى أثر عظيم من جن ساحرين، من جن ساحرين، من ساحرين في الجسد. نقذف بالحق على الباطل، نقذف بالحق على الباطل، نقذف بالحق على الباطل، نقذف بالحق على الباطل، نقذف بالحق على الباطل، على الباطل، فيدمغه، فيدمغه، فإذا هو زاهق، فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه. نقذف يا ربنا بآياتك العظيمة, نقذف يا ربنا بآيات إبطال السحر, بآيات إبطال السحر, بآيات إبطال السحر على سحر عظيم, على سحر قديم, على سحر على المعادن, على سحر الكواكب والنجوم, على سحر السحر, على سحر المشعوذين والتهر, على سحر سفلي, على سحر سفلي, على سحر إنس وجان. نقذف بالحق على الباطل, نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه. يا ربنا يا ربنا نقذف بآيات إبطال السحر, نقذف بآيات إبطال السحر, نقذف بآيات إبطال السحر, إبطال السحر, إبطال السحر, وبطل ما كانوا يعملون على سحر عظيم, وبطل ما كانوا يعملون على سحر من بني جلدتنا, وعلى سحر من اليمن والسودان والهبشة ومن إفريقيا ومن مصر ومن المغرب عظيما, وبطل ما كانوا يعملون, وعلى سحر من أندونيسيا والفلبين وماليزيا ومن الهند وسريلانكا, وعلى سحر الأقارب, وعلى سحر الجيران, وعلى سحر العمال والخادمات والأنساب. نقذف بالحق على الباطل, نقذف بالحق على الباطل فيدمغه, نقذف نقذف نقذف نقذف بالحق على الباطل, نقذف بآيات بطال السحر على سحر مشموم, على سحر مشروب ومأكول, وعلى سحر مرشوش مشينا عليه, وعلى سحر إنس وجان, وعلى سحر الحاسد والحاقد, وعلى سحر العاشق, وعلى سحر العاشق. نقذف بالحق على الباطل فيدمغه يا ربنا يا رحيم. نقذف بآيات البركة, نقذف بآيات البركة, نقذف بآيات البركة على أثر حسد وعين, فتبارك الله رب العالمين, فتبارك الله رب العالمين, فتبارك الله رب العالمين, فتبارك الله رب العالمين, فتبارك الله رب العالمين, فتبارك الله رب العالمين, فتبارك الله رب العالمين, فتبارك الله رب العالمين, فتبارك الله رب العالمين, فتبارك الله, فتبارك الله رب العالمين, فتبارك الله رب العالمين, فتبارك الله, فتبارك الله أحسن الخالقين. فلنقذف بالحق على الباطل فيدمغه, نقذف بالحق على الباطل, نقذف بالحق على الباطل, نقذف بالحق على الباطل, نقذف بالحق على الباطل, على الباطل, على الباطل, على الباطل فيدمغه. ادمغ يا ربنا باطلا بسحر عظيم, بسحر عظيم, بسحر عظيم, بسحر عظيم, بسحر عظيم مشترك, بسحر عظيم مقتل, من سحر الكواكب والنجوم, ومن سحر سفلي, ومن سحر في البطون, ومن سحر على القلوب, على القلوب, على القلوب, فيدمغه, فيدمغه, فيدمغه, فيدمغه, فيدمغه, فيدمغه, فيدمغه, فيدمغه, فيدمغه. يا ربنا ادمغ يا ربنا سحر عشق, عشق, عشق, عشق, عشق, وشغف, وشغف, وشغف, وشغف, ولذة, ولذة, ولذة, ولذة. يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا, يا ربنا ادمغ يا ربنا اثر في القلب, ادمغ يا ربنا فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه فإذا هو زاوق. ادمغ يا ربنا أثرا عظيما، ادمغ يا ربنا أثرا قديما، ادمغ يا ربنا أثرا كبيرا وثقيلا، ادمغ يا ربنا أثرا في العقل في العقل في العقل في العقل والإدراك في العقل والإدراك في العقل والإدراك من تأثير سحر وحسد وعين ومس. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، بل نقذف بالحق على الباطل على الباطل فيدمغه على الباطل فيدمغه على الباطل فيدمغه. بل نقذف بالحق نقذف بالحق على الباطل على الباطل فيدمغه على الباطل فيدمغه على الباطل فيدمغه على الباطل فيدمغه على الباطل فيدمغه. ادمغ يا ربنا ساحر ساحرا وساحرة، ادمغ يا ربنا حاسدا وحاسدة وعاشقا وعاشقة وظالما وظالمة وحاقدا وحاقدة يا ربنا وكائدا وكائدة يا ربنا وماكرا وماكرة يا ربنا وخائنا وخائنة. فيدمغ فيدمغ فيدمغ فيدمغ فيدمغ فيدمغ. ادمغ يا ربنا أثرا على العمل على العمل على العمل يكرره على العمل على العمل الوظيفة الوظيفة الوظيفة وعلى الدراسة وعلى الدراسة على الدراسة والوظيفة على الدراسة والوظيفة وعلى بر الوالدين وعلى بر الوالدين وعلى بر الوالدين وعلى بر الوالدين والحضور للرقية والحضور للرقية والحضور للرقية والحضور للرقية والحضور للرقية والحضور للرقية يا رب العالمين يا ربنا يا ربنا. ادمغ يا ربنا أثرا عظيما على اسمي على اسمي مربوطة على اسمي مربوطة ومعقودة على اسمي على اسمي على اسمي تكريها تكريها تكريها تكريها تكريها تكريها تكريها وتبغيضها على اسمي على اسمي على اسمي تكريها وتبغيضها ونفرة ونفرة ونفرة ونفرة ونفرة يا ربنا. فيدمغ فيدمغ فيدمغ فيدمغ فيدمغ فإذا هو زاهق. فيدمغ فيدمغ فيدمغ. ادمغ يا ربنا أثرا خفية خفية مخفية. ادمغ يا ربنا أثرا خفية مخفية خفية مخفية خفية مخفية قوية عظيمة قوية عظيمة قوية عظيمة شديدة شديدة مربوطة مربوطة محسنة محسنة محسنة محسنة وكي ربنا حسنة وكي ربنا تحسينة وكي ربنا تحسينة وكي ربنا تحسينة. الباطل الباطل على الباطل نقذف بالحق على الباطل نقذف بالحق على الباطل على الباطل على الباطل. فيدمغ فيدمغ فيدمغ فيدمغ فيدمغ فيدمغه فإذا هو زايق. ادمغ يا ربنا أثرا عظيما من أثر سحر وحسد وعين من أثر سحر وحسد وعين وجن عاشق وجن عاشق وجن حاسد حاسد وحاقد حاسد وحاقد يا ربنا يا ربنا. فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه فإذا هو زايق فيدمغه فإذا هو زايق فيدمغه فإذا هو زايق. ادمغ يا ربنا أثرا عظيما في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن في الباطن على الإبل والخرز على الإبل والخرز وعلى الورق وعلى الورق الورقة يا ربنا. في الباطن في الباطن في الباطن ما أكون تجمد تجمد تجمد وتجمع يا ربنا وتخمر يا ربنا وربط وربط وخيط وخيط داخل الجسد وخيط داخل الجسد وخيط يا ربنا في ملابسنا وفي وخيط في ملابسنا. ادمغ يا ربنا أثرا في القبر في القبر في القبر في القبر في القبر في القبر. ادمغ يا ربنا أثرا في القبر في القبر في القبر في القبر مع الأموات الأحياء مع الأموات الأحياء نثر سحر عظيم نثر سحر عظيم وحسد وعين. فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه. ادمغ يا ربنا اسحر لنا في البحر في البحر في البحر في البحر في البحر في البحر يا ربنا يا ربنا. ادمغ يا ربنا ادمغ يا ربنا اسحر لنا ادمغ يا ربنا اسحر لنا على قمم الجبال وفي الأودية والشعاب وتحت الأحجار وبينها وتحت الأحجار وبينها يا ربنا وعلى الأشجار وتحتها وعلى الأشجار وتحتها ومع الطيور ومع الطيور ومع الطيور ومع الطيور ومع الطيور تنقلها ومع الطيور ومع الطيور يا ربنا يا ربنا. ادمغ يا ربنا اثرا عظيما على سحر على سحر على سحر على سحر على سحر تفريق على سحر تفريق على سحر تفريق على سحر طلاق وشقاق وعدم وفاق على سحر تعطيل تعطيل عن زواج ودراسة تعطيل عن زواج ودراسة ودراسة ووظيفة ووظيفة ووظيفة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة يا ربنا يا ربنا. ادمغ يا ربنا أثرا عظيما ادمغ يا ربنا أثرا عظيما ادمغ يا ربنا أثرا عظيما على على الجنون على الجنون على الجنون على الجنون وعدم الإدراك على الجنون على الجنون على سحر الجنون على سحر الجنون على سحر الجنون على سحر على سحر الجنون على سحر عدم الإدراك يا ربنا يا ربنا على سحر الجنون والخبال والخبال يا ربنا يا ربنا. ادمغ يا ربنا أثرا عظيما على سحر الزنا والفواحش على سحر الزنا والفواحش على سحر يخرجونا من البيت يخرجونا من البيت دون وعي يخرجونا من البيت دون وعي يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب ادمغ يا ربنا اثرا عظيما بسحر وحسد وهائل على سحر الفقر على سحر الفقر على سحر الفقر والقله والذله على سحر الفقر على سحر الفقر والقله والقله والقله والذله والذله والذله والمهانه والمهانه والمهانه والمهانه والمهانه يا ربنا والاعتداء والاعتداء والاعتداء والحبس والحبس والحبس والحبس والحوادث والحوادث والانقلاب والانقلاب والحوادث والانقلاب والانقلاب والعجز والعجز والخمول والخمول والكسل والكسل والكسل فيدمغه فإذا هو زاهق فيدمغه فإذا هو زاهق ادمغ يا ربنا أثرا عظيما في البطن مربوطة في الظهر في الظهر في الظهر معقود في الظهر معقود في الظهر معقودة في الظهر معقودة في الظهر معقودة في القفا في القفا في القفا في القفا في القفا يا ربنا يا ربنا ادمغ يا ربنا أثرا عظيما من سحر عظيم من سحر عظيم من سحر عظيم فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه فيدمغه ادمغ يا ربنا أثرا عظيما على إبر سحر على إبر سحر على إبر سحر على إبر سحر على إبر سحر على إبر سحر على إبر سحر على مسامير سحر على مسامير سحر على مسامير سحر على مسامير سحر على مسامير سحر على مسامير سحر على مسامير سحر وعلى ورق سحر وعلى ورق سحر وعلى ورق سحر وعلى خيوط سحر وعلى خيوط سحر وعلى خيوط سحر يا ربنا وعلى سباح سحر وعلى معنق فيه سحر وعلى معنق فيه يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا وعلى معادن الاسعار وعلى معادن الاسعار وعلى معادن رفثت عليها الاسعار رشت عليها الاسعار يا ربنا يا ربنا يا ربنا ادمغ يا ربنا اثرا عظيما بيني وبين مرضاي بيني وبين مرضاي بيني وبين مرضاي معقود على اسم عمر معقود على اسم عمر يا ربنا يا ربنا لا يستفيد من رقيته لا يستفيد من علاجاته يا ربنا يا ربنا لا يستفيد من داره لا يستفيد من هذه الدار العامره يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ادمغ يا ربنا اثرا عظيما ادمغ يا ربنا اثرا عظيما ادمغ يا ربنا الان الان الان الان فيدمغه فإذا هو زاهق يقضي فيه يقضي فيه يقضي فيه يقضي فيه بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون نفقد صواع الملك نفقد صواع الملك نفقد صواع الملك نفقد صواع الملك نفقد صواع الملك نقضت رجله نقضت نقضت نقضت نقضت نقضت نقضت نقضت نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها نفقد صواع الملك نفقد صواع الملك نفقد صواع الملك نفقد صواع الملك نفقد صواع الملك ادفع ادفع ادفع ادفع بالتي هي احسن ادفع بالتي هي احسن ادفع بالتي هي احسن اقذف فيه واقذف فيه فادمغه فادمغه فادمغه فادمغه ادمغ يا ربنا ترى في رحمها في رحمها في رحمها يهيجها حراما ويمنعها ويربطها حلالا يا ربنا يا ربنا ادمغ يا ربنا اثرا في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم في الرحم في عروق الرحم مربوطه في عروق الرحم معقوده في المبايض على المبايض على المبايض على المبايض يا ربنا يا ربنا وسبب الاورام وسبب الاكياس الدهنيه يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ادمغ يا ربنا اثرا في الادبار في الادبار سبب البواسير والناسور سبب البواسير والناسور سبب البواسير والناسور سبب البواسير والناسور واثر عليها واثر على واثر على الادبار واثر على الادبار فامسك الاسعار في البطون فامسك الاسعار في البطون ربطها وعقدها يا ربنا ادمغ يا ربنا اثرا في ادمغ يا ربنا اثرا في اسفل الظهر في اسفل الظهر في اسفل الظهر في العصعص في العصعص في العصعص في العصعص في العصعص في العصعص في العصعص يا ربنا يا ربنا ادمغ يا ربنا اثرا في العصعص ادمغ ادمغ يا ربنا ادمغ يا ربنا اثرا في العصعص في العصعص في العصعص في العصعص يا ربنا يا ربنا بطل بطل بطل بطل بطل فك فك فك رقبة يا ربنا فك الاثر يا ربنا فك الاثر يا ربنا فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا فك المرابط يا ربنا واهل يا ربنا العقاد حلف يا ربنا الساكن انطق يا ربنا الصامت انطق يا ربنا الصامت ادمغ يا ربنا اثرا خفيه خفيه خفيه صامته خفيه صامته صامته صامته صامته صامته صامته انطق يا ربنا صامت سحر انطق يا ربنا صامت سحر انطق يا ربنا صامت حسد صامت حسد واني يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ادمغ يا ربنا اثرا في الارض في الارض لنا في الارض لنا في الارض لنا او في السماء لنا يا ربنا يا ربنا على سحر الكواكب والنجوم يا ربنا يا ربنا اهل القدم يا ربنا عظيمه ادمغ يا ربنا اثرا في البيت في البيت في البيت في البيت من سحر عظيم من سحر مرسوس ومدسوس من سحر سواجان من سحر سواجان من سحر العائله من سحر العائله وحسد عظيم وعين وحسد عظيم وعين يا ربنا وفي بيوت نسكنها وفي بيوت كلنا نسكنها وفي بيوت نحن نذهب إليها وفي بيوت للأجار يا ربنا يا ربنا ادمغ يا ربنا اثرا عظيما على الدين على الدين على الدين والاستقامه على الدين والاستقامه يامر بالكفر والالحاد يامر بالكفر والالحاد يامر بترك الصلاه يامر بترك الصلاه يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أثرا عظيمة أثرا عظيمة أثرا عظيمة من أثر ساحر وحافل من أثر حاقل من أثر ساكن في الجسد على الإلحاد والكفر على الإلحاد والكفر على الإلحاد والكفر ترك الصلاة بكره بكره القرآن وبغض القرآن وهجر القرآن وهجر القرآن وهجر القرآن وهجر القرآن وهجر القرآن والوسوسة والوسوسة والوسوسة والوسوسة والوسوسة والوسوسة على الرقية والوسوسة على الراقي والوسوسة على الرقية والوسوسة على الراقي والوسوسة على الرقية على الرقية على الرقية وعلى الدار وعلى الدار وعلى الدار الوسوسة بالنفسية الوسوسة بالأمراض النفسية الوسوسة بالأمراض النفسية الوسوسة بالأمراض النفسية الوسوسة في أن العلاج ليس في القرآن في أن العلاج ليس في القرآن يا الله يا الله ادمغ يا ربنا أثرا عظيما على الفكر على الفكر لوثة لوثة عكرة عكرة يا الله على القلب على القلب على القلب على القلب على القلب على القلب على القلب على القلب والفكر مربوطة معقودة مربوطة ومعقودة يا الله يا الله يا الله من تأثير سحر قديم وحسد مهلك وحسد قوي وسريع وسريع وسريع نافذة وسريع نافذة نافذة نافذة نافذة نافذة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ادمغ يا ربنا أثرا عظيما مسح المشروب مسح المأكول مسح المدفون مسح المرشوش مرشوش مشينا عليه مسح المدفونة أجسادنا به مسح المدفونة أجسادنا به مسح وضيع على الرأس وضيع على الرأس في طيب مسح مسح مسح العميل من جاني ساحر من جاني ساحر ثعبان ثعبان أصلاب يا الله يا الله يا الله فادمغ فادمغ فادمغ فادمغ غلت أيديهم غلت غلت غلت غلت قل يا ربنا يدي الساحر والساحرة قل يا ربنا يدي الساحر والساحرة والكائد والكائدة والخائن والخائنة يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله عبدك عمر يدعوك يا ربنا يدعوك لنفسه ولأهله يا ربنا وللحاضرين والحاضرات يا الله فلا تردنا خائنين يا ربنا استجب دعواتنا واشفي مرضانا وعافي مبتلانا يا ربنا وادحر عدونا وانصرنا على عدونا يا الله يا الله يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا من لنا إلا أنت فندعوه من لنا إلا أنت فنرجوه أنت ربنا ورب الطيبين يا ربنا يا ربنا أبطل أسحارنا كلها أبطل أسحارنا كلها قديمها وحديثها أبطل أسحارنا كلها قديمها وحديثها يا ربنا يا ربنا ما يتجدد منها وما يتنقل ما يتجدد منها وما يتنقل يا ربنا يا ربنا أبطل أسحارنا كلها أسودها وأحمرها أسودها وأحمرها أسودها وأحمرها وأبيضها وأبيضها على الهوى والعشق عشق عشق عشق عشق وشرف وشرف وشرف وشرف ولذة ولذة ولذة ولذة وهوى وهوى وهوى وهوى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا على القلب على القلب على القلب على القلب مربوطة في الظهر مربوطة من قابل المقابل القلب في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر مربوطة قوية قوية قوية قوية قوية ومن ظالم وظالمة ومن منتقم ومن منتقم ومنتقمة ومن منتقم ومنتقمة يا الله على حطام الدنيا على حطام الدنيا يا الله يا ربنا يا ربنا وعلى الجاه والمنصب حاسد وحقد وعلى الجاه والمنصب وعلى الجاه والمنصب وعلى الدنيا وعلى العلو والرتبة والمكانة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فيدمغوا فيدمغوا فيدمغوا فيدمغوا فيدمغوا فيدمغوا ادمغ يا ربنا باطلا باطلا على الدين على الدين على الدين على الدين على الدين على الدين يأمر بالإلحاد والكفر يا الله يا الله يأمر باليهودية والنصرانية يأمر باليهودية والنصرانية يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا انقل عبدك وامتك يا ربنا انقل عبدك وامتك يا ربنا يا ربنا انقل عبدك يا ربنا وامتك يا ربنا من سحر عظيم وحاسد وهين يا ربنا ومن الوسوسة يا ربنا ومن الهلوسة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ومن سحر عظيم وحاسد ومن سحر عظيم وحاسد وحاسد وحاسد على الدين وحاسد على الجمال والبهاء والنضارة والشياكة ومن أثر عين ومن أثر عين قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة حاسدة حاسدة حاسدة حاسدة يا ربنا يا ربنا من أثر عين ومن أثر عين ومن أثر عين ومن أثر عين ومن أثر عين ومن أثر نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة فنظرة نظرة فنظرة نظرة من أثر نظرة نظرة نظرة نظرة يا ربنا يا ربنا من حاسد وحاسدة من حاسد وحاسدة من منتقم ومنتقمة يا ربنا ومن حاقد ومن حاقد ومن حاقد وحاقدة ومن حاقد وحاقدة حقد علينا حقد على أبوينا حقد علينا حقد على الآباء والأمهات حقد على الآباء والأمهات يا الله موروثة موروثة أين موروثة أين موروثة حسد موروثة حسد موروثة حسد موروثة سحر موروثة سحر موروثة أبطلها كلها يا ربنا أبطلها كلها يا ربنا بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون أبطله يا ربنا بقوتك، أبطله يا ربنا برحمتك، أبطله يا ربنا سحرا عظيما، أبطله يا ربنا سحرا وحسدا وأثر عين قوية، أبطله يا ربنا كل سحر، أبطله يا ربنا كل سحر، أبطله يا ربنا كل سحر، أبطله يا ربنا سحرا عظيما، أبطله يا ربنا سحرا عجيبا، أبطله يا ربنا سحرا غريبا، أبطله يا ربنا سحرا تطور، أبطله يا ربنا سحرا تحدي، أبطله يا ربنا سحرا تعدي، أبطله سحرا يا ربنا على الراقي، على الراقي والمرقي، يا ربنا يا ربنا على أذني، على الأذنين، أبطله سحرا على الأذنين، على السمع، على السمع، على السمع، يمنع السمع، يمنع من السمع من سماع الرقية، يمنع من سماع رقية عمر، يمنع من سماع رقية عمر والتأثر بها، والتأثر بها، والتأثر بها. أرسل يا ربنا سحرا عظيما على ذلك، أرسل يا ربنا سحرا عظيما على ذلك، أرسل يا ربنا سحرا عظيما، سحرا عظيما على النفسية، على النفسية، على النفسية، على النفسية، على النفسية دمرها، على النفسية زلزلها وضيق الصدور. يا ربنا يا ربنا وسيء الأخلاق، وسيء الأخلاق، وسيء الأخلاق، وسيء الأخلاق، وسيء الأخلاق. يا ربنا سحرا سيء الأخلاق وحسدا سيء الأخلاق. يا ربنا سبب العصبية، عصبية، عصبية مفرطة، سبب العصبية، العصبية، العصبية والتنرفز، والتنرفز الدائم، الدائم، الدائم، الدائم مع الرعشة في الجسد، مع التوتر، مع التوتر، مع التوتر الشديد، مع التوتر الشديد. أطلق يا ربنا، أطلق يا ربنا، أطلق يا ربنا، أطلق يا ربنا. أساسه في القلب، أساسه في القلب، أساسه في الصدر، أساسه في الباطن، في الباطن، في الباطن، في الباطن، في الباطن، أساسه في الصدر، أساسه في الصدر، أساسه في القلب، أساسه في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، أساسه في الظهر، في الظهر، في الظهر، في الظهر، في الظهر، في الظهر، أساسه في الوالد والوالدة، أساسه في الوالد والوالدة، أساسه في الوالد والوالدة، أساسه في الوالد والوالدة، أساسه حسد، أساسه عين، أساسه سحر. يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، أساسه في اليدين والرجلين، في اليدين والرجلين، أساسه في الدم، في الدم، في الدم، في الدم والعظم والمفصل. يا ربنا. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. أطل يا ربنا أثرا عظيما على الخيالات، على الخيالات وعلى الهواتف، على الخيالات والهواتف، على الخيالات والهواتف، وفي بيوتنا، وفي بيوتنا، وفي بيوتنا بسرقة الأشياء، وفي بيوتنا، وفي بيوتنا بسرقة أشيائنا، وفي بيوتنا بسرقة، بسرقة أشيائنا، والأصوات وسمع الأصوات فيها، وسمع الأصوات فيها، ورؤية أشخاص، ورؤية الأشخاص. يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، وصدور حركات، وصدور أفعال، وصدور أفعال، وصدور أفعال، وصدور أفعال في بيوتنا، في بيوتنا، في بيوتنا، في بيوتنا. يا الله، طهر بيتي، طهر بيتي، طهر بيتي، طهر بيتي، طهر بيتي، طهر بيتي. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. أطل يا ربنا أثرا عظيما بين الإخوة وبين الإخوان والأخوات، من الإخوان والأخوات. يا ربنا والوالدين والذرية، والوالدين والذرية. يا ربنا، يا ربنا، أفضل أثرا عظيما يا ربنا بين الأصدقاء والصديقات، بين الأصدقاء والصديقات، بين الأصدقاء والصديقات، من سحر عظيم وحسد، من سحر عظيم وحسد وعين. يا ربنا، يا ربنا، وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر. إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم ويعافيكم وينصركم ويحسنكم بحسنه الحسين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد من على رؤوسكم إلى أخمص أقدامكم ويحسن بيوتكم وذويكم. بسم الله اللهم أذهب حرها وبردها وصبها. بسم الله اللهم أذهب حرها وبردها وصبها. بسم الله اللهم أذهب حرها وبردها وصبها. بسم الله بسم الله بسم الله. وإذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون تحاذرون. وإذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون تحاذرون. وإذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون تحاذرون. وإذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون تحاذرون. وإذكم بعزة الله وقدرته من شر ما تجدون تحاذرون. وعيدكم بعزة الله وقدرته من شر ما تدون وتحاذرون. وعيدكم بعزة الله وقدرته من شر ما تدون وتحاذرون من أثر سحر وحسد وعين ونظرة ومس وبلاء وفترة وألم وضيم ومرض وعلة وقلق وهم وكرب وكابة وسامة وسكر وجلطة ونزيف وعلة وشلل وورم وجلطة اللهم شفاء لا يغادر سقما ومن عقم ومن إجهاض لها متكرر اللهم شفاء لا يغادر سقما كل لنا ولا تكن علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا اللهم شفنا شفاء لا يغادر سقما يا ربنا يا حبيبنا اللهم اقض هذه الدار وانزلها ما بقي الليل والنهار شامخة بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبالمخلصين والمخلصات واجعلني ومعي منهم يا ربنا ومدها بجندك من سمائك وارضك واجعلني ومعي من جندك في ارضك لها وهي لا من يخدمها وينصرها ويعلي شانها ومقامها ويذب عنها ويدافع عنها وللقائمين عليها ويضيق عليها يا ربنا ويشيد بنيانها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين هو الذي انزل السكينه انزل السكينه انزل السكينه في قلوب المؤمنين يزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وصحبه وسلم